بكم ثم أذن مؤذن قال أنتم شر

القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما ويصبر فإن الله ذنوبنا إنا كنا

تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي